بسم الله. فعندما نسأله عن قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، وهكذا المسألة السادسة وأن تصبروا خير لكم، ذكر في السادسة والسابعة مسألة تختص بالعزل، فهل هو من حق المرأة أم من حق الزوج؟ هل العزل حق للمرأة أم حق للزوج؟ عند من؟ تفضل. نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه حق للمرأة، فلا يصلح للزوج أن يعزل إلا بإذنها، لأنه لو كان حقا للرجل لكان له أن يتزوج الأمة ويعزل عنها، لو كان حقا له لكان للرجل أن يتزوج الأمة ويعزل عنها، فينقطع خوف إرقاق الولد في الغالب، فيأتي شهوته ويأتي ما يريد مما يتزوج من أجله الإنسان وهو الوطر ويعزل عنها ولا يكون منها ولد رقيق. وبهذا قال مالك رحمه الله، قال الشافعي أبو حنيفة ليس المرأة حق إلا في العلاج، ليس المرأة حق إلا في العلاج، أما العزل فليس لها حق فيه، فللزوج أن يعزل، والذي يظهر أن العزل لا بد من تراضي منهما. وأما إذا كان المرأة لا ترضى بالعزل وليس هناك ضرر عليه ولا عليها فما يصلح العزل. كذلك أيضا المرأة ما ينبغي لها أن تشدد في هذا وأن تطلب من زوجها العزل، وليس هناك سبب ملجئ له، فهو حق لهما يتفقان عليه، فإن اتفقا عليه فقد كان الصحابة يعزلون والقرآن ينزل فما فيه مانع، فهو حق مشترك بينهما. ولا شك أن المرأة لها حق العلاج وأنه يجب عليه، هذا واجب عليه ولا شك، هذا من حقوقها على الزوج، تقدم معنا نقل كلام شيخ الإسلام وغيره في هذا. قال رحمه الله الآية 23 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فيها 11 مسألة هذه الآية أو هاتان الآيتان، فيهما 11 مسألة، وربما يزيد القرطبي وغيره ممن يتكلم على أحكام القرآن على هذه المسائل، لكن تجد هذا الإمام يذكر المقصود وهو كتاب مختصر وما يحتاج إليه فيذكره، ما يحتاج إليه يذكره، وقد يتوسع غيره في هذا الباب، فكان كتاب القرطبي من أشمل الكتب التي ألفت في أحكام القرآن، وهذا كتاب مختصر مفيد يكاد جله قد زبره القرطبي في كتابه، وأصل مسائله موجودة في القرطبي إلا أنه ربما يتوسع وينقل الخلاف فيها أكثر. فهذه أو هاتان الآيتان فيهما 11 مسألة. المسألة الأولى القول في صدر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، القول في صدرها أي في الكلام على أكل المال بالباطل، القول في صدر هذه الآية وهو أكل المال بالباطل، وقد تقدم في سورة البقرة عند نظير هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، تكلم على معنى أكل المال بالباطل ومعنى قوله لا تأكلوا أموالكم، هذه الإضافة ماذا تفيد؟ لا تأكلوا أموالكم، المقصود لا يأكل بعضكم مال بعض من غير حله ومشروعيته، وهذا كقوله ولا تقتلوا أنفسكم، وهكذا أيضا فسلموا على أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا ويسلم بعضكم على بعض، هذا معنى قوله لا تأكلوا أموالكم الذي أشار إليه وأنه قد تكلم عليه في البقرة، أن المقصود بهذه الإضافة أي لا يأكل بعضكم مال بعض حراما. ولها نظير في الكتاب، ومنها أو من هذا النظائر قوله لا تقتلوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم، وهكذا ما ذكر الله عن بني إسرائيل لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجوا أنفسكم أيضا من دياركم، كل هذا من هذا الباب، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من دياره. وقوله بالباطل أي بما لا يحل شرعا ولا يفيد مقصودا، كالربا والغرر والغصب وجحد الحقوق والخداع والغبن وغير ذلك من أنواع أكل المال بالباطل، فإن هذا محرم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بما لا يحل شرعا، لا يجوز لأحد أن يأكل مال أخيه بما لا يحل شرعا، سواء زعموا عن طريق بيوع الشراء المحرمة هذا لا يجوز، وإن زعموا أنه في تراضي بينهما فهو حرام كالربا، وهكذا أيضا كالغرر وكالغصب وجحد الحقوق والخداع وشراء الخمور ومهر البغي، كل ذلك من أكل المال بالباطل. وإن كانت السلعة هي الخمر بينهما أو الحشيشة أو القات، كل هذا من أكل المال بالباطل، والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كله يدخل تحت هذا الباطل، فما كان هناك دليل على أنه باطل يحكم بأنه باطل، وإلا بعضهم ربما يستغل هذا العموم، وكل ما لم يكن على مذهبه قال هذا من باب أكل مال الناس بالباطل، وهو ليس من هذا الباب ربما، وقد جاء ما يدل على مشروعيته أو ما يدل على أن الأصل في الأشياء إباحة ولا ينقل عنها أو ينتقل عنها إلا بدليل، فهذا لا شك بينكم بالباطل لفظ عام، لكن مقيد بما جاء أنه باطل شرعا وبما لا يحل شرعا وقد جاء الدليل فيه، وليس الحكم من قبل الناس على أن هذا باطل وهذا حلال، وإنما ما جاء الدليل ببطلان فهو باطل. فهذه المسألة الأولى وقد أشار إليها في سورة البقرة، وهو ما يتعلق بصدر الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا محرم، والباطل تعريفه ما لا يحل شرعا، هذا معنى الأكل بالباطل أن تأكل شيئا بما لا يحل لك، والباطل في اللغة هو الذاهب الزائل الذاهب. قال المسألة الثانية قوله إلا أن تكون تجارة، التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، هذا معنى التجارة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه الباري عوضا عن الأعمال الصالحة، وهذا فيه نظر أن الأجر عوض، أن الجنة عوض، فالذي يظهر أن هذا اللفظ أحسن منه أن يقال أنها رحمة من الله، وقد أشار ليس مجرد عوض مقابلة أنك عملت كذا كما هو الحال بين الناس، هذا لا ينبغي أن يقال فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى مع عباده، ومنه الأجر الذي يعطيه الباري عوضا من أو عوضا عن الأعمال الصالحة، الأعمال إنما هي أسباب لا أعواض ولا أثمان، الأعمال إنما هي أسباب وليست في أعواض ولا أثمان، وقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الأعمال أعواضا أثمانا على الجنة أو على غيرها مما يثيب الله سبحانه وتعالى به العبد، وإنما هي برحمة الله يدخلها الشخص ليس بهذا العمل، والعمل إنما هو سبب، وهو من رحمة الله هذا السبب، وهو من رحمة الله ومن تيسير الله سبحانه للعبد أن يسر له هذا السبب الذي به بإذن الله يدخل الجنة ويفوز وينال رضا الله سبحانه وتعالى، فالأعمال أسباب وليست أعواض ولا أثمان. فما هو مذهب الأشاعرة في هذا يا أخوان؟ هل يرون أن الشخص يدخل العمل بمقابل أو يدخل الجنة بمقابل، وأن الأعمال أعواض وأثمان، أن الأعمال أعمالها تعتبر أعواضا وأثمانا وليست مجرد سبب بل هي أعواض لابد من هذا، هذا مقابل هذا، كما هو الحال بين الناس يدفع الثمن ويأخذ المثمن، يدفع الثمن ويأخذ المثمن، هذا حال الناس في الأعواض، فيدفعون الأثمان ويأخذون العوض عنها الذي هو المثمن. فهذه العبارة فيها ما فيها. هذا قول معتزلة لا شك، هذا معروف، لكن ما هو هو أشعري، يميل إلى التمشعر كثيرا هذا الإمام، ولكن ربما تأثر بشيء من أقوال المعتزلة، وإلا هو أشعري في الأصل، وإلا المعتزلة هم الذين تبنوا هذا القول، وأن العمل عوض ولا بد من إثابة من أتى بالعمل وجوبا على الله سبحانه وتعالى، والأعمال هي أعواض عن هذه الأشياء وأثمان تعتبر عن المثمنات ومنها الجنة. لا بأس، هذا ما في مانع، درجات بحسب أعمالهم، وإلا يدخلون الجنة برحمة الله، الكلام ما في شيء. قال رحمه الله: إن أن تكون تجارة، التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه الباري عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فضله، ولا شك أن هذه الأعمال بعض من فضله سبحانه وتعالى. فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، إلا أن ما كان الباطل فهو حرام، ما كانت معاوضة بالباطل فهو حرام، كشراء الخمور وغير ذلك من الأمور المحرمة، فهذه فيها معاوضة ولا شك، ولكنها محرمة، معاملة محرمة. وهكذا كأحوال الربا، فإن فيها معاوضة، يدفع درهم ويعطى درهمين مثلا، وغير ذلك من أنواع الربا، ففيها شيء من معاوضة، لكنها معاوضة محرمة لا تحل، فهي بالباطل. قال: فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، إلا أن قوله بالباطل أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير ووجوه الربا حسب ما تقدم بيانه. فهذه قاعدة عامة وكلية، كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، إلا أن الله سبحانه قيد بقيد، إلا أن قوله بالباطل أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا، هذه معاوضة لكنها بالباطل، فإذا لا تجوز، كالمعاوضات في الربا، أمور ربوية، في الجهالات والغرر، وهكذا في تقدير عوض فاسد كالخمر، فهذا عوض فاسد يدفع مالا ويعوض بعوض فاسد وهو الخمر أو الحشيشة أو الخنزير أو غير ذلك من الأمور لا يجوز شراؤها، ولا يجوز أن تكون من باب البيوع، حرام، لكن فيها معاوضة فهي تدخل تحت الكلية، إلا أنها بالباطل فتخرج من المقصود، فلا تحل مثل هذه المعاوضات. قال: فإذا ثبت هذا فكل معاوض إنما يطلب الربح، كل معاوض إنما يطلب الربح سواء كان البائع أو المشتري، كل واحد يريد الربح، فالبائع يريد الربح والمشتري يريد الربح، سواء كان الربح في وصف السلعة أو في قدرها. فإذا ثبت هذا فكل معاوض إنما يطلب الربح، إما في وصف العوض أو في قدره، إما في وصف هذه السلعة حيث نفاستها، من حيث نفاستها وغير ذلك، أو في قدرها من حيث الزيادة، أو في قدره وهو أمر يقتضيه القصد من التاجر لا نقض التجارة، أمر يقتضيه القصد من التاجر، هذا الذي يقصده التاجر بالمعاوضة هو الربح لا نقض التجارة، نقض التجارة ما يقتضي هذا، وإنما هو أمر يقتضيه القصد من التاجر، فعلى هذا المعاوضة المقصود بها التجارة والمقصود بها الربح، كل واحد يدخل بهذا الباب فمقصده الربح في وصف العوض أو في قدره وزيادته. فكل معاوض إنما يطلب الربح. المسألة الثالثة: من جملة أكل المال بالباطل بيع العربون، والعربون بالضم هو معرب، أعجمي معرب، وأفصح اللغات في العربون يقال العربون، العربون بالفتح، بفتحتين، بفتح الراء وبفتح العين، العربون، وهكذا تليها أيضا العربون بضم العين وسكون الراء، العربون، فهذه لغة فصيحة أيضا. والعربان لغة أعجمية أو كلمة أعجمية في الأصل، فهو أعجمي معرب يقال عربان، فهي أعجمية في الأصل لكنها عربت واستعملتها العرب. وهناك لغتان أيضا أخريتان غير هذه، العربان أو العربون والعربون، العربون بفتح الراء والعين والعربون بسكون الراء وضم العين، ثلاث لغات في العربون هذا. وهو بيع لا زال الناس يتعاملون به، وسيأتي حده وضبطه وتعريفه من كلام الإمام رحمه الله، لا زال الناس على هذا البيع يتعاملون به. قال المسألة الثالثة من جملة أكل المال بالباطل بيع العربان، وهو أن يأخذ منك سلعة ويعطيك درهما، هذا على سبيل المثال للتحديد، ويعطيك درهما على أنه إن اشتراها تمم الثمن، وإن لم يشتريها فالدرهم لك. هذا معروف عند الناس، يأتي الشخص يريد السلعة وما عنده المال الكافي لها، تعجبه السلعة يمر بها ويخبر أو يخبر أنها عند فلان فيذهب ويقول أنا أريد هذه السلعة لكن ما عندي المال كامل الآن، خذ هذا عربون، هذه مثلا 50,000 عربون والسلعة 100,000 أو دون 50، وإن شاء الله بعد فترة أكمل لك، أكمل لك هذا الذي بقي علي. فإذا جاء وأكمل ما بقي عليه تمموا البيع بعد ذلك، وإن لم يكمل ما بقي عليه أخذ العربون صاحب السلعة لأنه احتجز السلعة. وربما يأتي أكثر من واحد يتردد عليه يريد هذه السلعة ويقول له قد بعناها، قد بيعت هذه السلعة وأرادها فلان وقد دفع فيها العربون، والناس يتنافسون عليها ويريدونها ويترددون عليها، فلان بيع، لا فلان قد حجز السلعة هذه، وبيننا وبينه موعد على أنه يأتي يأخذها ويكمل ما بقي عليه. فاختلف الناس في بيع العربان أو بيع العربون أو بيع العربون، اختلف الناس فيه، فجمهور أهل العلم على المنع، هذا الذي عليه فقهاء الأمصار من أهل الحجاز وأهل العراق أن هذا البيع محرم ولا يجوز أن يتعامل به، فهو بيع فيه شيء من القمار وفيه غرر، فيه مخاطرة، فيه غرر وفيه مخاطرة، فهو من أكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة، فهو يأكل هكذا يأخذه لا عوض ولا شيء، يأخذ هذا المال ليش تأخذه ما يحل لك. لذلك ذهب علماء الأنصار من أهل الحجاز وغير أهل الحجاز من أهل العراق أن هذا البيع حرام ولا يجوز أن يتعامل به لما فيه من هذه العلل التي ذكرها جمهور أهل العلم. واستدلوا قبل ذلك، قبل هذه العلل التي ذكروا، استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، نهى عن بيع العربون، فاستدلوا بدليل، وأيضا ذكروا بعض العلل على تحريم هذا البيع، ومن العلل التي ذكروها أنه أكل أموال الناس بالباطل، والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بأي حق يأخذ العربون هذا؟ ليس هناك عوض وليس هناك هبلة. وأيضا استدلوا قالوا فيه غرر لاشتمال على شرطين مفسدين، قالوا فيه غرر أيضا زائد على الغرر الموجود فيه أكل المال بالباطل، وأيضا خلاف حديث رسول الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون أو العربان، وزد على هذا أيضا الغرر فإنه يشتمل، أو زد على هذا فيه الغرر أيضا، وكذلك أيضا يشتمل على شرطين مفسدين. الشرط الأول هو شرط الهبة، أنك إذا لم تأتي وهب لي هذا المال خلاص هب لي، هذا ما يصلح في البيع، إذا لم تكمل خلاص شوف المال هبة منك، هذا شرط لا يصلح. وهكذا الشرط الآخر رد البيع، شرط رد البيع إذا لم تأتي شوف البيع انتهى بيني وبينك، شرطان فاسدان فيه في هذا البيع، الشرط الأول شرط الهبة، إن لم تأتي فالمال هبة لي انتهينا، والشرط الثاني إن لم تأتي رد إيش في رد البيع، البيع خلاص انتقض بيني وبينك ولا بيع بيني وبينك. فعلى هذا قالوا هذا بيع العربون لا يجوز لمعارضته للدليل، ولأنه أكل أموال الناس بالباطل وفيه غرر والاشتماله على شرطين مفسدين لهذا البيع، هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله الحنابلة، قول الحنابلة إلى أن هذا جائز، هذا البيع جائز ولا مانع منه، واستدلوا على جوازه بحديث نافع أو بأثر نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنهم أجمعين على هذا الشرط. فإن رضي عمر اشتراه بأربعة آلاف درهم على هذا الشرط، إن رضي عمر، وإلا فلي صفوان أربعمائة درهم. إن رضي عمر بهذه الدار وإلا فلي صفوان أربعمائة درهم. فقالوا هذا يدل على جواز بيع العربون وجواز بيع الشرط وما فيه مانع من ذلك. والإمام أحمد سأله الأثر رحمه الله أي شيء، قال له هتقول بهذا الأثر؟ قال وأي شيء أقول، هذا عمر رضي الله تعالى عنه، هذا عمر يرى جواز هذا، وأنا إيش قولي مع عمر رضي الله تعالى عنه. فقالوا هذا دليل واضح على أنه لا بأس ببيع العربون، فإن عمر اشترى له هذا الصحابي أو التابع نافع بن الحارث دارا لأجل أن يتخذها سجنا للناس، دار السجن من صفوان بن أمية. فإن رضي عمر بهذه الدار اشتراها بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر بهذه الدار ولا أربعمائة درهم لصفوان، لأن عمر ما رضي بها وقد اشتراها على هذا الشرط. فقالوا هذا يدل على الجواز، وذهب إليه أحمد وقد سئل تذهب إليه، قال أي شيء قولي أنا، أي شيء أقول، وهذا عمر يقول به. وسئله حديث عمرو بن شعيب قالوا ضعيف لا دلالة فيه، حديث عمرو بن شعيب لا يستدل به لضعفه، فإذا ما معكم الدليل من أصله؟ لأنه ضعيف، والدليل معنا هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في شرائه مثل هذا الذي ذكر. وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة، وأفتى به أصحاب أيضا المجمع الفقهي، وأفتى به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى على أن بيع العربون جائز، ولكن يشترط في بيع العربون تحديد الفترة الزمنية، تحديد فترة الزمن الانتظار لا يطلقون. قال أنا أريد هذه السلعة، هذه 50,000 عربون، متى ستأتي؟ قال بعد شهر، إذا جئت في هذه الفترة ولا هنيئا لك هذا الذي أخذته. فلا بد من تحديد فترة، أو لا بد من تحديد فترة زمن الانتظار، أما الجهالة في زمن الانتظار ما تصلح، فلا بد من تحديد. أما يبقي البضاعة لمدة سنين ربما ما يأتي، يقول خلاص قد دفع العربون، وهذه البضاعة ربما ما تنفع في السوق بعد ذلك، فيحصل ضرر على البائع، قد جاء موديل آخر كما يقولون أحسن منها، صار الناس قد عزفوا عن هذا الذي هو معه، ما يريدون الآن، ولو باعوه ببخس ما يريدونه، هذا لا يصلح. فلا بد من تحديد فترة في هذا البيع، أي فترة زمنية، زمن الانتظار يحدد بشهر بشهرين على ما يقدرون، أما الإطلاق إطلاق الفترة الزمنية فلا. وهذا القول إن شاء الله هو الأقرب لضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولأن تعليق البيع على شرط جائز، تعليق البيع على شرط جائز، وبه قال أحمد رحمه الله، وأيضا قال به قدماء أصحابه، وقال به شيخ الإسلام وأيضا تلميذه ابن القيم، فلا مانع من تعليق البيع على شرط مطلقا، إن جئت ولا فسخنا البيع، إيش المانع من هذا؟ هذا هو الصحيح، أنه ما فيه مانع أن يعلق البيع على شرط، وإن جئت ولا هذا المال مالك شيء فيه، مالك شيء فيه، لأنك أخرتني عن بيع سلعتي وحصل لي ضرر بهذا البيع، وقد تردد الزبون علي أكثر من واحد يأتيني وأنا أقول لا محجوز، هذا الشيء محجوز لفلان، ثم أنت تقول ما أريدها وخلاص أمسك المال، وأنا قد حصل لي ضرر في السلعة، السلعة الآن نقص سعرها، نقص سعرها، ما في أحد سيأخذها مني بالسعر الذي كنت بعتك بمئة ألف، الآن السلعة بخمسين ألف بعربونك، هذا السلعة الآن بعربونك، ما فيش أحد سيأخذها، كنت قد اشترتها أنا بنحو 90,000 أو نحو 99، ما معي إلا 1,000 فيها فائدة، فأبيعها بالمئة، فبتأخرك حصل لها ضرر هذه السلعة وتضررته، فصارت تباع الآن في السوق بـ50، وأنت تقول ما أريدها، هذا ما يصلح. فعلى هذا الذي يظهر أن بيع العربون جائز، وتعليق البيع على شرط مطلقا جائز، وبه قال أحمد رحمه الله، وهكذا شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وابن القيم. وأما الحديث الذي هو عمدته في الأصل فهذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، ضعيف. وهذه فتوى كثير من المتأخرين بناء على ضعف الحديث، وأظن شيخنا يحيى على هذا، وأيضا الشيخ مقول على هذا، وأن بيع العربون ما فيه مانع، هذا هو الصواب في هذه المسألة، ولكن الأولى أن يرد لصاحب المال ماله، هذا هو الأولى، لقول عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما عثرته أو من أقال مسلما في بيعه أقال الله عثرته. هذا الحديث إن شاء الله من أحسن ما يستدل به على الرفق في البيوع، وأن الإنسان ينبغي أن يرفق بأخيه، فالخمسين ألف الذي أخذتها ينبغي أن تردها، هذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل، أو ترد له شيئا منها وتصطلح على شيء تتعاون معه وترد له بعض المال الذي دفعه، فإنه ربما ينكسر، وربما مسكين سعى من أجل أن يكمل المال الباقي ما وجده، لا زهدا في السلعة وإنما حاول من هنا إلى هنا وله يرغب فيها، فما وجد من يدينه يعطيه شيئا، ولا استطاع أن يصل إلى هذا المال الذي يتمم به ما بقي عليه، فعلى هذا يرفق به البائع فيرد له ماله إن استطاع كله، وهذا مشكور مأجور عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، فهذا تحبيذ في هذا الشأن، أو يرد له بعض المال من باب الإحسان ومن باب الصلح، يرد له نصف المال الذي دفع، أو يرد له الثلث أو الربع كيف ما رأى. وأما من حيث الحل له فإنه يحل له أن يأخذ هذا المال، لأنه تضرر بالتأخر فجاء أكثر من زبون وأنت محجوز لك هذه السلعة، فحصل له ضرر، فلا ننظر للضرر للمشتري فقط، حتى البائع حصل له ضرر من حيث تأخر السلعة ونقص أيضا الثمن ربما بسبب التأخر إلى آخر ذلك. هذا الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة، ونقرأ إن بقي شيء من كلام الإمام نقرأه. قال رحمه الله: المسألة الثالثة من جملة أكل المال بالباطل بيع العربان. كم لغة في العربان؟ نعم، ثلاث لغات. هذه اللغة وهي أصلها، أصل هذا اللفظ إيش؟ أعجمي معرب، استعمله العرب، أصله أعجمي عربان. واللغة الثانية العربون، وهذه لغة فصيحة، منهم من قال هي أفصح. واللغة الثالثة ضم العين وإسكان الراء العربون، وهذه المشهورة على ألسنة الناس العربون. قال: من جملة أكل المال بالباطل بيع العربان، وهو أن يأخذ منك السلعة ويعطيك، وهو أن يأخذ منك السلعة ويعطيك درهما على أنه إن اشتراها تمم الثمن، وإن لم يشتريها فالدرهم لك. وقد روى مالك الموطأ عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. وهذا الحديث يقول المحشي ضعيف، إسناده ضعيف لجهالة المبلغ لمالك. قال رحمه هنا ضعيف، أخرجه مالك من طريقه أبو داود وابن ماجه والبيهقي كلهم عن مالك، قال: بلغني عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو بلاغ فذكره، إسناده ضعيف لجهالة المبلغ لمالك. قال البيهقي: هكذا رواه مالك الموطأ، ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال: حدثني عبد الله بن عامر السلمي عن عمر بن شعيب، فذكر الحديث، قلت هو عند ابن ماجه عن حبيب عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي. والأسلمي قال عنه الحافظ تلخيص الحبير في تلخيص الحبير ضعيف. وقال البيهقي: قال أخذه مالك عن ابن لهيعة لا عن الأسلمي، فيه اختلاف أيضا مع ضعف الأسلمي، وفيه اختلاف أيضا، فمنهم من قال عن الأسلمي أخذه مالك، ومنهم من قال عن ابن لهيعة، فالحديث ضعيف. ويقال أخذه مالك عن ابن لهيعة لا عن الأسلمي، ثم أسنده من طريق مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب قال: ويقال أنه سمعه من ابن لهيعة عن عمر. وقد روى هذا الحديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب عن الحارث عن الحارث عاصم بن عبد العزيز، وفيه نظر، وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر بن لهيعة لا يحتج بهما، والأصل في هذا الحديث مرسل مالك، فالحديث لا يثبت له طرق، وكما ترى هذه الطرق فيها اختلاف على مالك رحمه الله، فمنهم من يروي عن مالك عن ابن لهيعة، ومنهم من يروي عن الأسلمي، وهكذا له طرق أخرى أيضا، عبد الرحمن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب عن الحارث عاصم بن عبد العزيز، وفيه نظر، وحبيب أيضا بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر ضعيف وهو الأسلمي تقدم، فالحاصل الحديث لا يثبت. فما هو قول الألباني في الحديث هذا؟ ضعفه ما بقي شيء، فإذا ضعف الشيخ رحمه الله حديثا فعض عليه بالنواجذ، فالحديث لا يثبت، ولا يصلح أن يكون أصلا في تحريم بيع العربون لضعفه. فما هو الدليل القائلين بالجواز؟ كيف؟ أنت سمعت السؤال جيدا. عبد الله، أثر عمر أحسنت في شراء الدار من صفوان بن أمية، فإنه اشترى له الحارث دارا للسجن على أنه إن دفع عمر أكمل، وإلا 400 هذه 400 درهم لصاحب الدار لصفوان، سيدفع عمر 400 لصاحب الدار. هذا كلام الشيخ الإسلام، يصلح أن يكون تعليقا هنا على كلام ابن العربي، وهو قوله منه الأجر الذي يعطيه الباري عوضا من الأعمال الصالحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله جامع الرسائل: ليس جزاء الله على سبيل المعاوضة، فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة كما هو هنا عوضا عن الأعمال الصالحة، ما يقال عوضا عن الأعمال الصالحة، فليس جزاء الله عوض عن إيش؟ عن الأعمال، فالأعمال ليست أعواض ولا أثمان أعمال العبد، وإنما هي أسباب فقط، أعمالك أسباب وليس كما هو الحال مع الناس، تعمل له استأجرك وتعمل له ويعطيك الأجرة عوض عن العمل، هذا ما هو مع الله، ولا يصلح أن يقال مع الله سبحانه وتعالى كذلك. فأظنه قد خلط من العربي بين العقيدة الأشعرية والعقيدة المعتزلية، وتأثر ربما بسبب المجتمع الذي كان فيه، تأثر بشيء من هذه الألفاظ. قال: فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة والمقابلة كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا، فإن الأجير يعمل لمن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة، إن زاد أجرته وإن نقص نقص أجرته، وله عليه أجرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون جزاء الله وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة. والباء هنا أي في الحديث إنكم لتدخل الجنة بعملكم، والباء هنا كالباء الداخلة في المعاوضات، كما يقال استأجرت هذا بكذا وأخذت أجرتي بعملي، فهذا بين العباد يصلح. أما أنا الشخص يقول أنا دخلت سأدخل الجنة بعملي، هذا ما يصلح، هذه بان معاوضة، وقد نفاه النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت باء السببية التي جاءت في الآيات: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه باء مثبتة يقال لها باء السببية، والتي في الحديث المنفية هي باء المعاوضة نفاها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنه لا يصلح أن يقول الشخص أهل الجنة يدخلون بأعمالهم، وأن الباء هنا المعاوضة والمقابلة، ما يصلح، وإنما نقول أهل الجنة يدخلون الجنة بأعمالهم والباء هذه سببية وليست باء المعاوضة، هذا لا يصلح. وباء المعاوضة في نحو ما ذكر هنا رحمه الله تعالى، لو تعيدني هذا الأخير راح علينا، تقول أخذت هذا بعملي، أخذت هذه الأجرة بعملي، أي عوض عن إيش؟ عن عملي، فهذه باء المعاوضة، ورسول الله نفاها في الحديث. قال: والباء هناك الباء الداخلة في المعاوضات، كما يقال استأجرت هذا بكذا أي عوض عن كذا وأخذت أجرتي بعملي، هذه الباء منفية في الحديث ومثبتة في الآيات على أنها السببية وليست المعاوضة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم، لا أن أعمالكم هذه أثمان وأعواض فأخذتم مثمن بسبب هذه الأثمان، هذا لا يصلح أن يقال. إلى هنا، تفضل يا أخي.